يجوز في حالة واحدة، هو يسأل يقول يعني أنا صليت الظهر، يقول ثم لما دخلت في صلاة العصر خاطر في بالي لم أصلي الظهر فنويتها الظهر، ثم في أثناء الصلاة ذكرت لا أنا مصلي الظهر، عدل أنا مصلي الظهر، لا خلي حولها العصر. طبعا أنا هنيك على الخشوع. طيب ابتداء الأمر الثاني، زين، تغيير النية لا يجوز داخل الصلاة، ولكن كان الواجب عليك تقطع الصلاة، تقطع الصلاة تكبر من جديد بنية العصر، لكن لا تغير النية في أثناء الصلاة من فريضة إلى فريضة، وإنما تقطع الصلاة سواء سلمت أو ما سلمت ما لها شغل، ممكن تسلم ممكن ما تسلم، لكن أهم شيء تقطعها وتكبر للإحرام من جديد بنية العصر، مو بعدين تذكر لا فعلا أنا مو صلي الظهر. خلاص أكيد. أي نعم.